بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق ذكر وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام، ذكر في هذا الباب ضد ذلك وهو العقوق والقطيعة، فالعقوق يكون للوالدين والقطيعة تكون للأقارب غير الوالدين. والعقوق من العقد وهو القطع، وضابط العقوق أعني عقوق الوالدين أن يفعل ما يحصل به الأذى للوالدين، فكل فعل يحصل به التأذي للوالدين فإنه من العقوق. وأما قطيعة الرحم فهو هجرهم وعدم صلتهم والإحسان إليهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قولوا: فهل عسيتم؟ عسى من أفعال المقاربة، وعسى من الله واجبة، أي أن مدخولها متحقق يقينا. قال بعضهم: إلا قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، أي أنكم إذا أعرضتم عن أمر الله عز وجل وعن شريعته وقع منكم الفساد في الأرض، ومن الفساد في الأرض قطيعة الرحم. ولهذا قال: أن تفسدوا في الأرض، فساداً حسياً وفساداً معنوياً. فالفساد الحسي يكون بتخريب الديار وقتل الأنفس، والفساد المعنوي يكون بالكفر والفسوق. والفساد المعنوي طريق إلى الفساد الحسي، لأن الكفر والفسوق والعصيان سبب لخراب الديار ودمارها. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. قال: أولئك الذين لعنهم الله، أشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لشأنهم. أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم عن رحمته، فأصمهم أي أصم آذانهم عن سماع الحق، فلا يسمعون الحق سماعا ينتفعون به. وأعمى أبصارهم، المراد بالأبصار هنا البصائر، أي أعمى بصائرهم عن الاهتداء للحق، فيرون الحق باطلا والباطل حقا. فذكر عز وجل عقوبتين: عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. أما العقوبة الدنيوية فهي قوله أصمهم، يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به، وأعمى بصائرهم عن الاهتداء. وأما العقوبة الأخروية فهي اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهذه الآية تدل على فوائد، منها تعظيم شأن الرحم، وأن قطيعة الرحم من الفساد في الأرض، ومنها أيضاً أن الإعراض عن شريعة الله والتولي عن أمر الله سبب للوقوع في الفساد في الأرض، فكل من أعرض عن شريعة الله وقع منه الفساد الحسي والفساد المعنوي. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ذكر الله هذه الآية أو ذكر فيها صفات الكافرين، فإنه لما ذكر في أول الآيات صفات المؤمنين: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لما ذكر صفات المؤمنين وما لهم من العاقبة الحسنة ذكر صفات الكافرين وما لهم من العاقبة السيئة، جمعاً بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب كما هو طريق القرآن، فإنه إذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، ليكون الإنسان في سيره إلى الله عز وجل سائراً إليه بين الخوف وبين الرجاء. قال: والذين ينقضون عهد الله، ونقض العهد أي نكثه وحله وعدم إبرامه، وعهد الله عز وجل هو ما عهد به إلى عباده وما عاهده عليه، وهو طاعته سبحانه وتعالى وعبادته. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل مبينا أيضا هذا العهد: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ثم قال عز وجل: من بعد ميثاقه، يعني من بعد أن عاهدوا الله عز وجل ووعدوه بعدم نقضه، وهذا أقبح في شناعة فعلهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني يقطعون ما أمر الله تعالى بوصله من حقوقه وحقوق عباده، فقطعوا ما تجب صلته من حقوق الله بالكفر والفسوق والمعاصي، وقطعوا ما تجب صلته من حقوق عباد الله بعدم أداء حقوقهم، ومن ذلك قطيعة الرحم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أي فساداً حسياً وفساداً معنوياً. والفساد المعنوي طريق إلى الفساد الحسي، فالفساد المعنوي يكون بالكفر والفسوق والعصيان، وهو طريق إلى الفساد الحسي بتخريب الديار وحلول الكوارث وقتل الأنفس. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أي أنهم قد استحقوا لعنة الله عز وجل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمته، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولهم سوء الدار يعني الدار السيئة وهي النار وبئس المصير وبئس القرار. فهذه الآية الكريمة تدل على عظم شأن الرحم، وأن قطعها وعدم صلتها من الفساد في الأرض، وأنه سبب لحصول اللعن، ومنها أيضا وجوب الوفاء بما عاهد الإنسان ربه عز وجل عليه، وأعظم عهد هو عبادته وطاعته، لأن الله تعالى خلق الخلق لهذا الأمر العظيم، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعهد الله وحق الله الذي أوجبه على عباده هو طاعته والقيام بعبادته. ومنها أيضا من فوائده وجوب القيام بحقوق الله وحقوق عباده، فحقوق الله كما تقدم هي عبادته وطاعته، وحقوق العباد ما أوجبها الله تعالى على عباده بعضهم على بعض، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه. الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.